ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. افتح لنا يا ربنا بالفاتحة يا ربنا يا فتاح. افتح لنا يا ربنا يا فتاح بالفاتحة وكلنا وليا ونصيرا وظهيرا ومعينا. افتح لنا بالفاتحة يا ربنا فأنت الفتاح. إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إنا فتحنا لك ربنا افتح. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا في شفاء وعافية وفي نصرة وحماية وكفاية يا ربنا. ربنا افتح. افتح لنا يا ربنا يا فتاح. افتح لنا يا مولانا شفاء وعافية وتوفيقا ويسرا. افتح لنا بالفاتحة وكلنا يا ربنا ولا تكن علينا وانصر لنا يا مولانا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآتنا ولا تحرمنا وأعطنا ولا تمنعنا وارفعنا ولا تخفضنا يا ربنا يا فتاح. ربنا افتح. افتح لنا فأنت الفتاح العليم. افتح لنا في التوفيق يا مولانا. افتح لنا يا مولانا في الشفاء. افتح له يا ربنا ولآله أجمعين وللمسلمين في الشفاء والعافية وفي النصرة والغلبة يا ربنا وفي اليسر وفي التوفيق وفي الرفعة يا مولانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح لنا يا مولانا أبواب الشفاء ورفع البلاء ودفع الأعداء يا مولانا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا مولانا ووقاية بالواقية يا مولانا وفتحا بالفاتحة ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار والأحساد والعيون والمسوس يا ربنا فتخرج بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك الآن يا مولانا نسألك يا فتاح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح لنا يا ربنا في انشراح الصدر وتيسير الامر يا ربنا يا ربنا، افتح لنا يا مولانا في شفاء وعافيه للراس للراس للراس للراس، للعقل للعقل والذهن والدماغ وللتفكير وللسمع والبصر يا ربنا، وللمخ والمخيخ يا ربنا، وللنطق وللقلب وللصدر وللبطن يا مولانا. ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا في هذه اللحظة يا مولانا، افتح لنا في هذه الساعة فتحا مبينا في شراح الصدر وتيسير الأمر يا ربنا، وفي الشفاء والعافية يا ربنا، وفي دفع البلاء والأعداء وفي حصول الشفاء يا ربنا، وفي النصر على الأعداء يا ربنا يا فتاح يا رب الأرض والسماء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين مالك يوم الدين، مالك مالك يوم الدين مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح، فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا، سيجعل الله بعد عسر يسرا، وإذا مرضت فهو يشفين وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا يا فتاح، ما أغلق في وجوهنا ما أغلق في وجوهنا لأجل شفاء وعافية ونصرة وتوفيق ويسر يا ربنا افتح، نسألك يا فتاح أن تفتح لنا في هذه الساعة شفاء شفاء شفاء وعافية. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. ربنا افتح لنا في الإيمان وفي اليقين يا ربنا، واجعل كتابك العظيم شفاء لنا ورحمة. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ربنا افتح لنا في الإيمان وفي اليقين وفي الشفاء وفي العافية يا رب العالمين. وافتح مخارج الداء لتخرج الأدواء كلها يا رب الأرض والسماء، إن ربي لسميع الدعاء شرح الله صدره نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعل لنا نورا يا ربنا، اللهم اجعل لنا نورا يا ربنا في أجسادنا يا ربنا، وفي أعمالنا وفي أخلاقنا. اجعل لنا نورا في العقول والأفكار وفي الصدور والقلوب يا ربنا، اجعل لنا نورا نمشي به في الناس. افتح لنا يا ربنا في نورك يا نور السماوات والأرض، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء. اللهم اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا، اجعلنا ممن شئتهم لنورك يا ربنا. افتح لنا يا ربنا يا فتاح في نورك لنا يا مولانا، افتح لنا يا ربنا في انشراح الصدر وفي تيسير الأمر يا ربنا، وفي النصرة على الأعداء، وفي التوفيق وفي التيسير يا ربنا، وفي الرفعة يا مولانا، وفي نفعنا يا ربنا. انفعنا فأنت النافع، وابسط لنا فأنت الباسط، وارفعنا فأنت الرافع يا فتاح. ربنا افتح افتح لنا بالفاتحة يا فتاح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإذا مرضت فهو يشفين ويشفي صدور قوم مؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء قل هو للذين آمنوا هدى هدى وشفاء. افتح لنا يا ربنا في الهدى افتح لنا يا ربنا في الهدى افتح لنا يا ربنا في الهدى افتح لنا يا ربنا في الشفاء افتح لنا يا ربنا في الشفاء افتح لنا يا ربنا في الإيمان وفي اليقين وفي الإخلاص وفي العمل الصالح يا ربنا يا فتاح. اللهم افتح لنا يا ربنا بالفاتحة اللهم افتح لنا يا ربنا بالفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لنا يا ربنا يا فتاح شفان وعافية شفان وعافية من السحر العظيم من السحر القديم من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد من الحسد الشديد ومن العيون ومن العيون ومن العيون نظرت وما برك أصحابها. يا ربنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا يا فتاح في الشفاء في الشفاء من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة من الوسوسة والهلوسة افتح يا ربنا فتحا فتحا مبينا لنا أجمعين. يا ربنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا فتحا فتحا عظيما مبينا يا مولانا افتح لنا يا ربنا فتحا فتحا مبينا فتحا عظيما فتحا قريبا يا مولانا في الشفاء في الشفاء في الشفاء والعافية للرأس للرأس مما فيه يا ربنا وممن سكنه مما فيه وممن سكنه مما فيه من العقد من آثار العين من آثار العيون من آثار العيون من آثار الحسد من آثار الحقد من آثار نفس من آثار سحر من آثار سحر من آثار حسد. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا يا ربنا يا فتاح افتح لنا في العافية افتح لنا في الشفاء يا رب الأرض والسماء افتح لنا يا ربنا يا رب الأرض والسماء افتح لنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا في الشفاء فتحا مبينا فتحا مبينا في هذه الساعة يا ربنا وأذن بالشفاء كما أذنت بوقوع البلاء إذن يا ربنا إذن الآن يا ربنا بالشفاء إذن الآن يا ربنا بالشفاء ودفع البلاء وخروج البلاء وخروج الأعداء وإحلال العقد وفك المرابط من الرأس يا ربنا ومن سائر الجسد من مرابط الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا يا ربنا يا ربنا افتح لنا فتحا مبينا الآن يا مولانا فتخرج الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والمسوس يا ربنا يا ربنا أخرج يا ربنا ساكنا أخرج يا ربنا ساكنا افتح لنا يا ربنا افتح لنا في خروج الأسحار والأحساد والعيون افتح لنا يا فتاح في خروج الأسحار في خروج الأسحار والأحساد والأحساد في خروج الأسحار والأحساد والأحساد والعيون والعيون والعيون والعيون يا ربنا والنظرة والنظرة والنظرة ثم نظرة ثم عبس وبصر. افتح لنا يا ربنا في الخروج في خروج البلاء والأعداء من الرأس من الرأس من النفسية من النفسية يا ربنا من العقل يا ربنا من العقل يا ربنا من الرشد يا ربنا من الرشد يا ربنا من السمع يا ربنا من البصر يا ربنا يا ربنا افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا الآن يا مولانا في الشفاء والعافية في الشفاء والعافية. وأذن الآن يا ربنا وأذن الآن يا ربنا إذن الآن يا ربنا بوقوع الشفاء للرأس للرأس من دوخة وصداع من دوار وصداع يا ربنا ووسوسة يا ربنا ووسوسة يا ربنا وهلوسة يا ربنا وما فره يا ربنا وما غلبه يا ربنا وما أثر عليه وما أثر على العقل وما أثر على الإدراك وما أثر على الذهن يا ربنا ومن سكن أخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك أخرجه يا ربنا أخرجه أخرج يا ربنا من كتب أخرج يا ربنا ساكنا عاشقا وساحرا حافدا وحاقدا أخرج يا ربنا من سكن الرأس أخرج يا ربنا من سكن الرأس أخرج يا ربنا من سكن الرأس أخرج يا ربنا ظالما أخرج يا ربنا حاقدا أخرج يا ربنا ساحرا أخرج يا ربنا من سكن الرأس. افتح لنا يا ربنا في الخروج في خروج الأشعار عنا في خروج الأحساد عنا في خروج العيون عنا في خروج المسوس منا يا ربنا يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الأسحار افتح يا ربنا مخارج الحسد والعيون يا ربنا والمسوس واخرجها يا ربنا واخرجها بسم الله بسم الله ارقي الراس والصدر والقلب مما فيها وعليها مما فغطها مما اثر عليها بالوسوسة والوسوسة والهلوسة والتفكير السلبي بسم الله بسم الله افتح لنا يا ربنا بالفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. افتح لنا يا ربنا في حفظك لنا يا مولانا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. افتح لنا يا ربنا في حفظك افتح لنا يا ربنا في حفظك افتح لنا يا ربنا في حفظك ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا في حفظك لنا يا مولانا وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا في حفظك لنا يا مولانا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا مولانا في حفظك لنا فاحفظ يا ربنا القلب والصدر فاحفظ يا ربنا العقل والرشد والفكر فاحفظ يا ربنا المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب فاحفظ يا ربنا السمع والبصر والنطق فاحفظ يا ربنا الذهن الدماغ فاحفظ يا ربنا الرأس الرأس وما وعى والبطن وما حوى فاحفظ يا ربنا لنا الجوارح فاحفظ لنا ديننا القويم وأخلاقنا الحسنة يا مولانا فاحفظ يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا في حفظك لنا فاحفظ يا ربنا القلب والصدر فاحفظ يا ربنا النفسية فاحفظنا يا مولانا من شيطان مارد وعفريت وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظنا من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان مارد افتح لنا في حفظك يا ربنا احفظ لنا يا مولانا ما آتيتنا ما أعطيتنا ما أنعمت به علينا من عقل رزين وفكر سديد وخلق حسن وإيمان عظيم ويقين صادق احفظ لنا يا ربنا ما آتيت وصوركم فأحسن صوركم وصوركم وصوركم فأحسن صوركم احفظ يا ربنا العقل احفظ يا ربنا الجسد احفظ يا ربنا احفظ يا ربنا الجمال والبهاء والنظارة احفظ لنا يا ربنا ما آتيتنا احفظ لنا يا ربنا العقل الرزين والفكر السديد والصحة والعافية يا مولانا احفظ لنا يا ربنا واحفظ احفظ لنا يا ربنا واحفظنا احفظنا واحفظ لنا يا مولانا احفظنا يا ربنا من شيطان مارد وعفريت احفظنا من سحر عظيم احفظنا من حسد شديد احفظنا من حسد شديد ومن عيون اللامة احفظنا من عين اللامة من عين حارة من عين اللامة من عين حارة احفظنا من عين سامة احفظنا من عين سامة احفظنا من عين احفظنا من عين قديمة قوية عظيمة شديدة نفذت احفظنا يا ربنا من شرها وضرها ومكرها وألمها احفظنا يا ربنا من نفس من نفس من نفس يهودية من نفس من نفس نصرانية ومجوسية وملحدة وظالمة فالله خير حافظا فالله خير حافظا وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان مارد بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا في رحمتك في رحمتك في رحمتك في رحمتك افتح لنا يا ربنا في رحمتك واجعل لنا رحمة من عندك اللهم رحمتك نرجوها اللهم رحمتك نرجوها اللهم رحمتك نرجوها يا مولانا اللهم رحمتك نرجوها فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجوها، اللهم رحمتك نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم رحمتك نرجوها يا مولانا، فلا تكلنا إلى أنفسنا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمتك نرجوها يا ربنا، اللهم افتح لنا في رحمتك، فاجعل يا ربنا رحمتك لنا دائما وأبدا، لا تنفك عنا أبدا يا مولانا في الدنيا وفي الآخرة، في الرأس وفي سائر الجسد، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، اللهم رحمتك نرجو، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، وهو أرحم الراحمين، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا ربنا، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا مولانا، اللهم افتح لنا في رحمتك يا ربنا، افتح لنا يا ربنا في رحمتك، افتح لنا يا ربنا في رحمة من عندك يا مولانا، لقلوبنا وصدورنا ورؤوسنا يا ربنا، وعقولنا يا ربنا، وأسماعنا وأبصارنا وأفكارنا، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا ربنا، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا مولانا، اللهم رحمة من عندك يا ربنا نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اللهم رحمة من عندك نرجوها يا مولانا، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، اللهم رحمة من عندك نرجوها، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت، بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا في الشفاء، يا ربنا في العافية، يا ربنا في الكفاية، يا ربنا في الحماية، يا ربنا في الوقاية، يا ربنا في الحفظ، يا ربنا يا ربنا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، في الخير وفي النفع وفي الرفعة يا ربنا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، إنا فتحنا لك، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، افتح يا ربنا مخارج الشر لتخرج ليخرج الشر، افتح يا ربنا مخارج الضر ليخرج الضر، افتح لنا يا ربنا، افتح لنا فتحا مبينا، افتح يا ربنا مخارج السحر لتخرج الأسحار كلها، افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا، افتح يا ربنا مخارج الأحساد لتخرج الأحساد كلها يا ربنا، افتح يا ربنا مخارج العيون، العيون وآثارها، مخارج العيون، مخارج العيون وآثارها وآثارها، فاللهم أخرجها يا مولانا، فاللهم أخرجها يا مولانا، أخرجها يا ربنا من القلب، أخرجها يا ربنا من الصدر، أخرجها يا ربنا من الذكاء والعبقرية، أخرجها يا ربنا من عقل رزين وفكر سديد، أخرجها يا ربنا، أخرجها يا ربنا، سببت الوسوسة والهلوسة والآلام والأوجاع والأمراض والأورام، يا ربنا يا ربنا، افتح يا ربنا مخارجها لتخرج لتخرج لتخرج من الجسد يا ربنا، بسم الله بسم الله، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، أخرج يا ربنا البلاء والأعداء، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح ربنا مخارجهم يا ربنا ليخرجوا، ليخرجوا يا مولانا، أخرجهم يا ربنا من الروح والجسد، أخرجهم يا ربنا من العقل والبدن، أخرجهم يا ربنا من الأخلاق والأعمال والصفات، أخرجهم يا ربنا، أخرجهم يا ربنا من الوالدين، أخرجهم يا ربنا من الزوجين، أخرجهم يا ربنا من الذرية، أخرجهم يا ربنا من البيت، من البيت، من البيت، من البيت من البيت اخرجهم يا مولانا اخرجهم من البيت اخرجهم يا ربنا من الجسد اخرجهم من البطن والفرج اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ذلك يوم الخروج. اللهم اجعل هذه الساعة ساعة خروج خروج للبلاء والاعداء يا ربنا خروج للبلاء والاعداء يا مولانا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح يا ربنا مخارج الاسحار لتخرج الاسحار كلها يا ربنا افتح مخارج الاحساد لتخرج الاحساد كلها يا ربنا افتح يا ربنا مخارج العيون مخارج العيون واثارها لتخرج العيون كلها واثارها يا ربنا ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح اللهم افتح لنا يا ربنا بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا إنا فتحنا لك فتحا مبينا افتح لنا يا ربنا في العفو والعافية يا مولانا وفي الهدى وفي النور وفي الشفاء يا ربنا وفي انشراح الصدر وفي تيسير الأمر يا ربنا وفي التوفيق وفي الرشد والرشاد افتح لنا يا ربنا في الصلاح افتح لنا يا ربنا في الفلاح افتح لنا يا ربنا في النجاح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا بالفاتحة افتح لنا في كتابك العظيم واجعله انسنا يا ربنا واجعله يا ربنا رفيقنا واجعله يا ربنا رحمة لنا وهدى لنا وشفاء واجعله لنا رحمة واجعله لنا يا ربنا خيرا ورفعة ونفعا واجعله شاهدا لنا واجعله رافعا لنا واجعله نافعا لنا واجعله حياة لنا واجعله رزقا لنا واجعله خيرا لنا يا ربنا. وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين للمؤمنين للمؤمنين للمؤمنين للمؤمنين اللهم اجعلنا مؤمنين اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا محسنين، اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم اجعلنا محسنين، اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا مسلمين، اللهم اجعلنا مؤمنين، اللهم اجعلنا محسنين، اللهم اجعلنا متقين، اللهم اجعلنا متقين. انما يتقبل الله من المتقين. اجعلنا يا ربنا متقين، اجعلنا يا ربنا مؤمنين، اجعلنا يا ربنا مسلمين، اجعلنا يا ربنا مخلصين، اجعلنا يا ربنا مخلصين. اشفنا بالقرآن واحفظنا بالقرآن وعافنا بالقرآن، واجعله حجة لنا، واجعله شافعا لنا، واجعله شاهدا لنا، واجعله رافعا لنا، واجعله نافعا لنا، واجعله باسطا لنا، واجعله خيرا لنا يا ربنا. وقونا بالقرآن يا ربنا، وانفعنا بالقرآن وعافنا بالقرآن، واجعله لنا لا علينا يا ربنا. ربنا افتح، ربنا افتح، ربنا افتح، افتح لنا بالفاتحة يا ربنا في الشفاء والعافية، في الشفاء والعافية ودفع البلاء يا رب الأرض والسماء يا مولانا. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. افتح لنا يا ربنا في القوة، في القوة، في القوة، في القوة، في قوة الإيمان وفي الصبر الجميل. افتح لنا يا ربنا في القوة، في القوة الجسدية، في القوة العضلية، في القوة، في القوة الإيمانية. افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا. افتح لنا يا ربنا في الصبر، في الصبر الجميل، في الصبر الجميل، في الصبر الجميل. افتح لنا يا ربنا في الصبر، في الصبر والمصابرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، اصبروا وصابروا. افتح لنا يا ربنا في الصبر، افتح لنا يا ربنا في الصبر، افتح لنا يا ربنا في الصبر، افتح لنا يا ربنا في الصبر، وآتنا يا ربنا النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله على القلب والصدر، بسم الله الشافي الكافي، بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح، بسم الله الفتاح. افتح يا ربنا لنا فتحا مبينا، افتح لنا في رحمتك يا ربنا وفي شفائك وعافيتك يا مولانا، للرأس ولسائر الجسد، للسمع والبصر وللنطق يا ربنا، وللحركة والنشاط يا ربنا يا ربنا، ولعقل الرزين ولفكر سديد يا مولانا، وللحظ والنصيب يا ربنا يا ربنا، وللقلب والصدر يا ربنا، وللبطن يا ربنا عفو وعافية، يا ربنا عفو وعافية لنا أجمعين، الحاضر والغائب، للذكر والأنثى. نسألك العافية يا مولانا، نسألك العفو والعافية، نسألك العافية في الأبدان. اللهم إنا نسألك العافية، العافية يا مولانا، للدم والعظم والمفصل، للدم والعظم والمفصل. بسم الله، بسم الله، بسم الله على الدم، بسم الله على العظم، بسم الله، بسم الله، بسم الله على المفصل، بسم الله على الجلد، بسم الله، بسم الله على الشعر والظفر، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله على النفسية، بسم الله، بسم الله على النشاط، بسم الله على الحركة، بسم الله، بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا الأسحار والأحساد والعيون، أبطلها يا ربنا كلها، وأخرج يا ربنا شياطينها، وأخرج يا ربنا الأنفس

وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء وننزل من القرآن وننزل من القرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء ورحمة شفاء شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا بسم الله بسم الله ربنا افتح ربنا افتح ربنا افتح افتح لنا يا ربنا فتحا مبينا بالشفاء والعافية في الشفاء والعافية يا ربنا اللهم اذن يا ربنا بالشفاء اللهم اذن بالشفاء له يا ربنا وللمسلمين اجمعين يا مولانا اللهم اشفهم اجمعين الحاضر والغائب الذكر والانثى يا ربنا الصغير والكبير اللهم اشفهم اجمعين يا ربنا اللهم عافهم اجمعين يا ربنا اللهم شفاء من الوسوسة والهلوسة اللهم شفاء يا ربنا شفاء يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من نزغات الشيطان شفاء يا ربنا من نزغات الشيطان شفاء يا ربنا من أوهام الشيطان شفاء يا ربنا من وسوسة الشيطان شفاء يا ربنا من وسوسة الشيطان شفاء يا ربنا من أوهام الشيطان شفاء يا ربنا من حديث الشيطان شفاء يا ربنا من هلوستهم يا مولانا شفاء يا ربنا شفاء للمخ شفاء يا ربنا للمخ للدماغ والذهن للدماغ والذهن شفاء للفكر يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا من وسوسة الشيطان شفاء يا ربنا من حديث الشيطان شفاء يا ربنا من هلوسة الشيطان شفاء يا ربنا من وسوسة الشيطان شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما شفاء يا ربنا للمخ والمخيخ شفاء للعقل شفاء للذهن شفاء للدماغ شفاء للتفكير شفاء للقلب والصدر شفاء للقلب والصدر شفاء للقلب والصدر شفاء يا ربنا شفاء لا يغادر سقما نسألك يا ربنا شفاء لا يغادر سقما نسألك العفو والعافية في الدين في الدين والدنيا والآخرة اللهم رحمتك نرجو يا ربنا اللهم رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين واصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر من سحر وحسد وعين ونظرة ومس ونفس. قل له يا ربنا ولأهله ولنا أجمعين ولا تكن علينا حصنه وأهله والمسلمين. ومن يرقيهم يا رب العالمين حصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المكين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.